I'm not afraid. غرق عندك غرق خور الله يسمحنا من الوالدين عندك غرق خور الله يسمحنا من الوالدين اسمع رشيد لباب عندك غرق